حين ينشد المظلوم طريق العدالة وتتطلع المؤسسات إلى أنظمة تصحح المسار، حينها تتجه الأسماع إلى قضائيات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قضائيات برنامج تشرف عليه الجمعية العلمية القضائية السعودية. قضائيات البرنامج من إعداد وتقديم ناصر بن صالح الصالح، إخراج محمد بن سعيد الشمري. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم قضائيات. أرحب بكم أبالغ الترحيب، كما أرحب أيضا بأصحاب الفضيلة الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي، أستاذ مساعد في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، وهو نائب رئيس الجمعية العلمية القضائية السعودية قضاء. كما أرحب أيضا بضيفي الثاني الدكتور يوسف بن محمد المهوس، المدعي العام بالمحكمة العامة بالرياض، أمين جمعية قضاء، وبالدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقيه القاضي والمتحدث الرسمي بديوان المظالم سابقا، عضو مجلس إدارة جمعية قضاء، الجمعية التي تصدر لكم هذا البرنامج وبالتعاون معها وبإشرافها يصدر إلى أسماعكم. الجمعية العلمية القضائية السعودية، نسعد بتواصلكم عبر البريد الإلكتروني qdha.ksa@gmail.com أو عبر تويتر @qdha أو عبر صفحتنا في الفيسبوك أو عن طريق رسائل الجوال على الرقم 0538999886. قضائيات. الحديث في هذه الحلقة الثانية عن ربما موضوع مهم للكثيرين والكثيرات، مقاصد التقاضي. صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله، الحديث حول هذا الموضوع يحتاج إلى شيء من البيان والتقريب والأهمية، ماذا يمكن أن يجمل في هذا الباب؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، ف امتدادا لهذا البرنامج المبارك قضائيات، تكون هذه الحلقة بهذا العنوان مقاصد التقاضي، ويعني هي جاءت كمقدمة وافتتاحية لما بعدها من حلقات بإذن الله تعالى نافعة علميا وتطبيقيا. ويراد بالمقاصد المعاني والحكم ونحوها من الأهداف والغايات التي تراعيها الشريعة لتحقيق مصالح العباد بالتقاضي وإقامة العدل والحق فيما بينهم. والمراد بالتقاضي طبعا هو ما يقصد بالقضاء، وهو تبيين الحكم الشرعي في الواقعة وفصل الخصومات وقطع المنازعات. والحقيقة أن الحديث في هذا العلم، وهو علم التقاضي وبيان الحقوق التي يعني يحتاج إليها الناس في تعاملاتهم، هذا كما يقول ميارها الفاسي: فإن علم أحكام القضاء هو من الدين بمنزلة الرأس من سائر الأعضاء، وآدابه من أجل الآداب المرعية، وخطته من أعظم الخطط الشرعية، ركن من أركان الشريعة بل هو أسها، ورئيس العلوم الإسلامية بل هو رأسها. ولذلك أيضا ابن فرحون أشار إلى مثل هذا المعنى فقال: ولما كان علم القضاء من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشرفها ذكرا، وكانت طرق العلم به خفية المسالب مخوفة العواقب والحجاج التي يفصل بها الأحكام مهامها يحار فيها القطا وتقصر فيها الخطى، كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصوله من أجل ما صرفت له العناية وحمدت عقباه في البداية والنهاية. وقد جاء تقرير هذا هذه الأهمية في كتاب الله، قبل ذلك هو أجل في مثل قوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فتأمل كيف كان من مقاصد تنزيل الكتاب الحكم بين الناس وبيان ما لهم وما عليهم، مما يؤكد هذه الأهمية الكبيرة لمثل هذا البرنامج. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. قضائيات. قضائيات. الحديث يترى ربما مستمعي على مستمعات الكلمات حول هذه المقاصد للتقاضي. الناس ممن ربما يعمدون إلى القضاء، يعمدون إلى المحاكم، يريدون حقيقة الحصول على حقهم مع جهل منهم بهذه المقاصد ربما، أو غفلة عن هذه. هل ممكن هذه الغفلة أو مثل هذه الغفلة تؤثر على أخذهم حقهم؟ ماذا يعني يمكن أن يقال حول الوعي القضائي للإخوة والأخوات وهم يستمعون إلينا الآن بشيء من التفصيل؟ حصائلي بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله. الحقيقة أن التقاضي شغفه يبرز طبعا كما سبق في كلام الدكتور عبد الله، يبرز شغفه بشغف متعلقه، وهذا ما يظهر أيضا مقاصده. النظر إلى مآله إلى الغاية منه تكشف بجلاء مقاصده. فإذا كان التقاضي يتغيى العدل، والعدل هو جاءت قواعد الشريعة جميعها برعايته وحمايته، بل كما يقال: أينما وجد العدل فثم شرع الله ودينه. والعدل والشريعة عدل كلها في أحكامها وقواعدها، كما كان الإمام القيم يقول: الشريعة عدل كلها. فالشريعة لا شك أنها عدل، وأي أمر يخرج من العدل إلى الجور فليس من شرع الله. هذا المعنى يجلي لك مرتبة العدل، والذي حرم الحق سبحانه ضده على نفسه فجعل الظلم على نفسه محرما كما في الحديث القدسي، يبين لك هذه المرتبة، ومن ثم يظهر لك أهمية الوعي بهذا الشق، ويتبين لك كيف يمكن أن نرعى هذه المقاصد الجليلة العظيمة في التقاضي من خلال نشر الوعي بالتقاضي وإجراءاته وقواعده وموضوعه أيضا وما يرتبط بذلك. فلهذا الحقوق التي رعتها الشريعة وجاءت بتقريرها كما في الضرورات الخمس، ورسمت الحدود العظيمة في حمايتها، حد السرقة وغيرها من الحدود، وهي مآلها في الحقيقة هو حماية الحقوق ورعايتها. إذا كانت الحقوق بهذه المرتبة في شريعة الإسلام، فإن التفات الإنسان له وإدراكه لحقه ورعايته له له أثر بالغ، وإدراكه ووعيه في الابتداء، لأن الوعي القضائي هنا وهو ما يستهدفه البرنامج وسيصل إليه إن شاء الله، يستهدف إلى الوعي من حيث الابتداء. فستجد حديثا عن التوثيق، والتوثيق يسبق مرحلة التقاضي، والحق سبحانه يعني أمر بالتوثيق الحقوق، وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: إذا تدينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه. فشق التوثيق، شق الوعي بالحق، شق الجانب الذي يسبق الدخول في العقد، إدراك الإنسان لما يريد ويزمع الدخول فيه، كل هذه المعاني، وأن التوثيق لا يناقض الثقة، ومثل هذه الأشياء التي يجب أن ترسخ في الأذهان، لأن التوثيق يحمي الحق من النسيان، يحميه من أن يستطيل أحد فيه، من أن يطمع في أحد ونحو ذلك. ومن ثم في ذات العملية القضائية والوعي بإجراءاتها وكيف يمكن للإنسان أن يصل إلى حقه ويستيد ما فات عليه منه، وكذا ما يلتمس بعد استقرار هذه الأحكام وتشكل هذه المبادئ من جمال الشريعة التي جاءت لحماية العدالة ورعايتها وإنصاف المظلومين. تغيى الإسلام تحقيق العدالة، القاضي يسعى ولا شك للوصول لها، وقد لا يصل لها بسبب ضعف الوعي الذي يفقد الإنسان توثيق حقه أحيانا. ولهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فقد قضيت له بقطعة من النار. وهذا شق جميل يبين أن القاضي يتغيى الوصول للحقيقة. ولهذا دائما علماءنا وأشياخنا في باب القضاء، وهم يفيدون له كتبا ومصنفات لشرفه ومنزلته، يبينون أن من مقاصد القضاء، من مقاصد التقاضي، هو الفصل في الخصومات. وهذا ما يصل إليه القاضي على سبيل اليقين، وما يتغياه هو الوصول للعدالة. ولهذا إذا نقصت الأدلة فقض القاضي بنحو ما يسمع، فإن هذا لا يحل لمن حكم له أن يستحل شيئا ليس له، وإن حكم له بالظاهر كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أقضي له بقطعة من النار. وهذا معنى بليغ ودقيق يحتاج أن يرسخ ويبين من خلال إن شاء الله حلقات هذا البرنامج. ولعلي أشير هنا إضافة على ما ذكر الدكتور أحمد في مسألة العدل وأهمية الشريعة وأنه مقصد من مقاصد التقاضي، أجد حقيقة أن الإجراءات القضائية في بلادنا المباركة هذه تسعى بشكل واضح جدا إلى أن تصل مرتبة العدل وإلى هذه المنزلة لكي تحقق هذا المقصد من مقاصد التقاضي. ولذلك جعلت هناك عدة درجات للتقاضي، فهناك الدرجة الأولى، وهناك الدرجة الثانية في الاستئناف، وهناك الدرجة الثالثة في المحكمة العليا. فهناك هذه الدرجات توصل بالقضية إلى مرتبة لا نقول 100% في العدل، ولكنها إلى تقترب إلى هذه النسبة وإلى محاولة تحقيق العدل. لعلي أشير هنا أخي شيخ ناصر إلى مقصد آخر من مقاصد التقاضي، ألا هو مقصد قطع الخصومات. فلا شك أن التقاضي من أهم مقاصده أن تقطع الخصومات بين الناس، وخاصة أن الناس جاءت فيما بينها ورسخ الله جل وعلا في نفوس البشر وجعل من غرائزهم قضية الشحناء وقضية التباغض وقضية التخاصم فيما بينهم. ولذلك جاء التشريع قضية القضاء وأهمية القضاء ورفعة شأن القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم تولى هذه المهمة، وخلفائه الراشدون ومن بعده من الصالحون تبنوا هذه المهمة. ونعتقد المقصد فصل الخصومات، لأن الخصومات لا تتناهى، لا بد من فصلها. هذا الفصل إما أن يكون على حق، وإما أن يكون على حق، وإما أن يكون على باطل. هذا الحق يقضي به القاضي باجتهاده ويحرص أن يصل إليه، ولكن هناك كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قاضيان في النار وقاضي في الجنة، تشير إلى قضية قطع الخصومات، وأن بعض الخصومات تنتهي بحق وبعض الخصومات تنتهي بباطل. المراد بقطع الخصومات هو الفصل بين المتخاصمين وقطع الشجار بينهما، وهذا مقصد لا شك كما أشرت إليه لقضية المرافعات الشرعية وخاصة في المحاكم. في الغالب أن الذين يأتون للمحاكم وإلى القضاء هم متخاصمون، فلا بد أن نفصل بينهم، وهذا مقصد مهم. ثم إن قطع الخصومة إزالة للمفسدة بدفع الظلم والضرر، فينقطع موجود المخاصمة بين المتخاصمين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا: المقصود من القضاء وصول الحقوق إلى أهلها وقطع المنازعة. وأيضا يقول ابن عاشور رحمه الله: فليس الإسراع بالفصل بين الخصمين وحده محمودا إذا لم يكن الفصل قاطعا لعود المنازعة. هنا لعل بعض المستمعين قد يعني يستغرب من هذه الكلمة، يقول الآن المحاكم المشايخ طويلين بال في بعض القضايا وتطويلها، وكل هذا التطويل إذن محمود؟ نقول ليس على إطلاقه، فهناك تطويل محمود وهناك تطويل غير محمود، لكن المقصود هو وصول وقطع هذه وصول الحق لصاحبه وقطع المنازعة. ولذلك يشترط الفقهاء في الدعوة من كونها محررة معلومة المدعى به، وذلك حتى يكون الفصل فيها بما يقطع المنازعة. ومن ذلك يشترط الفقهاء في الحكم القضائي، من شروط الحكم القضائي، الوضوح والبيان والجزم والإلزام، وأيضا التسبيب، تسبيب الحكم القضائي، كل ذلك حتى يقطع الخصومة بين المتخاصمين ويكون الحكم واضحا لهما. أردت أن أشير إلى هذا المقصد الذي هو مقاصد التقاضي. أحسن الله إليك وشكر الله لكم دكتور يوسف. هذا المداخل وهذه حقيقة تداخل مع الدكتور أحمد في قضية مهمة حقيقة لتيسير وتقريب هذا المفهوم مقاصد التقاضي لمن يستمع إلينا. أخص بالذكر أخواتنا الكريمات، وهن حقيقة ربما أتعاطف معهن كثيرا، لأن الأسرة جانب مهم أولته الشريعة عناية فائقة. وهذا البرنامج بالمناسبة أخواتي الكريمات هو يولي اهتماما بالغا بكن وبقضايا كن. أحسن الله إليكم. الحديث يترى عن الجانب التطبيقي، على ما قاله دكتور يوسف وعلى ما قلتموه قبلا، ماذا يمكن أن يقال من جانب تطبيقي حتى ترسخ هذه المقاصد للتقاضي وتثبت أيضا في أذهان من يستمع إلينا وتلقى حديثنا الثر الثرية هذا؟ عطفا على حديثك أخي الشيخ ناصر حول المرأة وما يرتبط بالحقوق القضائية المرتبطة بها، ستلحظ الأخت الكريمة المستمعة أن نظام المرافعات والإجراءات القضائية خصت المرأة بعدد من الميزات لضمان وصول حقها، فلها أن تقيم الدعوة في بلدها، دعوة النفقة والحضانة وغير ذلك مما يمكن أن يبرز الرعاية في هذا الجانب وحماية الحق. أيضا في هذا الشق والشق التطبيقي الذي أشار له أخي الدكتور يوسف، فإن المستعرض للمبادئ القضائية في الشق الإجرائي التي استقرت يظهر له كيف تتغير إجراءات التقاضي الوصول إلى أعلى درجات الشفافية والنزاهة وضمان حق المرافعة للطرفين، العلانية في الجلسات، حق الدفاع المكفول، التساوي بين الناس مهما كانوا، نشر الأحكام بعد اكتسابها القطعية مما يسمح للبحث والاستقصاء من قبل المتخصصين، ضمانات متعددة، تسبيب الحكم مثل ما ذكر الدكتور يوسف، جميعها هي إجراءات استقرت وأصبحت هي قبل ذلك منظمة ثم استقر العمل بها وترسخت وأصبحت تسهم بجلاء في إبراز عملية التقاضي ذاتها، بدءا بإجراءاتها وصولا إلى ثمرة العملية القضائية وهي الحكم، ما يسمى بعنوان الحقيقة الذي يتغير القاضي الوصول فيه فعلا إلى الحقيقة من خلال المستندات الحاضرة، ومن ثم النظر إلى مآل مثل هذه الأحكام وهو مآل كبير بالغ في حماية حقوق الأشخاص والأفراد في الدعاوى العادية التي تكون بينهم، وفي حماية حق المجتمع حتى في الدعوة العامة، لأن للمجتمع حقوقا، القضاء ينصف المجتمع من خلال إيقاعه للحدود والتعازير وغيرها مما في الشق الجنائي يكون ضمانة كبيرة للمجتمع لحفظه من أي زلل واستتباب الأمن فيه واستقامة معيشة الناس وأحوالهم. شكرا الله لكم دكتور أحمد، هذا الإجمال حقيقة والتقريب للجانب التطبيقي الذي أنشئت المحاكم في الحقيقة في هذا البلد المبارك، إنما أنشئت لتطبيق العدالة ولتقريبها ولأيضا إنصاف المظلوم أيا كان هذا المظلوم، وله أيضا أن يترافع في قضاياه التي تعرض له بنفسه أو بمن هو أقرب الناس إليه، لا حاجة إلى أن يذهب إلى محام أو إلى أي شخص آخر. قضائيات قضائيات، برنامج تشرف عليه الجمعية العلمية القضائية السعودية. قضاء الحديث فترة حول الشريعة، حول هذه الشريعة التي يسرت الحكام، هذه الشريعة الغراء التي هي من لدن الحكيم الخبير، لا شك أنها شريعة يسر وسهولة، ماذا يمكن أن يقال حول هذا الموضوع الهام وأيضا تحقيق هذا الموضوع في مقاصد التقاضي؟ أحسن عليكم الدكتور عبد الله. سلمك الله شيخ ناصر وسلم الله الإخوة المستمعين والمستمعات، شكر لأصحاب الفضيلة هذه الإضافات النيرة الحقيقة التي يجدني مستمتعا مستفيدا منها وبها. التيسير ورفع الحرج لا شك أنه من مقاصد التشريع، بل يقول جل وعلا في ذلك: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فلن تجد شريعة أيسر ولا أسمح من هذه الشريعة، لا يمكن أن تكون القوانين الوضعية ولا الشرائع الأرضية منافسة أو مجاوزة للقيمة الموجودة في الشريعة الإسلامية. ولذلك أنت إذا تأملت تجد إنه القضاء في الحقيقة هو يسعى لرفع المشقة التي تقع على الناس من جراء تعاملاتهم واختلافاتهم، والمراد بالمشقة هنا المشقة يعني البينة البالغة، أما المشقة العادية التي لا ينفك عنها تقرير الحكم وضبط إجراءات التقاضي وإتقانها فلا مانع منها، بل لا يعني ربما يكون هناك انفكاك عنها، لأن الواجبات الشرعية لا تكاد تخلو من مشقة يسيرة لكنها معتادة. و المقصود أيضا ليس هو الإغال في الإجراءات وتعقيد الناس، بل هو في الحقيقة ضبط أمورهم وأحوالهم حتى لا يترتب على ذلك يعني ضياع نعم لمثل هذه الحقوق أو مفسدة بعدم ضبط مثل تلك الإجراءات. ولذلك نفرق بين هذه القيمة الشرعية الموجودة في القضاء وبين بعض الممارسات التي قد تكون من مثلا بعض من ينتسب للقضاء من خلال التأخير أو التعقيد، وإن كان هذا بحمد الله ليس شائعا، فكثير من يعني المنتسبين للقضاء من قضاة وأعوان هم يسعون في الجملة بحمد الله تعالى في رحاب هذه الشريعة الإسلامية إلى تيسير الوصول للحق وحفظ الحقوق. مثلا أنت تجد كمثال تطبيقي على التيسير من يعني أو في إجراءات التقاضي، إن القاضي ممكن يصحح الدعوى الناقصة باستكمال نقصها من غير أن يجبر الخصم على رفع دعوى جديدة، وهذا نوع من التيسير. لو كانت الدعوى أيضا غير محررة القاضي ما يردها لأنها غير محررة، وإنما يطلب من الخصم أن يحررها، لأن هذا التحرير يساعد في تحقيق المقصود. ولذلك يعتبر هذا المبدأ وهو مبدأ التيسير مبدأ عظيما يؤكد تجلي هذه الشريعة العظيمة من خلال جهازها التنفيذي أو سلطتها التنفيذية التنظيمية، ومن خلال هذا المعنى العظيم الموجود في التقاضي. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم فضيلة الدكتور عبدالله على هذا الإجمال حقيقة لهذا الجانب العظيم، جانب التيسير ورفع الحرج وصلته حقيقة بمقاصد التقاضي التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا اللقاء، بل بصدد حقيقة إجمال الحديث عنها. قضائيات قضائيات. أنتقل بالحديث إلى الدكتور يوسف المهوس المدعي العام بالمحكمة، ماذا يمكن أن يقال بإجمال في دقيقة واحدة؟ أحسن الله إليكم. لعلي أختم مشاركتي في هذه الحلقة بمقصد مقاصد التقاضي، ألا وهي قضية العلانية والشفافية في أحكامنا القضائية. فنؤكد على الإخوة المستمعين والمستمعات أن يكون عندهم ثقافة قضائية باطلاعهم على الأنظمة التي تعلن، باطلاعهم على الأحكام التي والمدونات التي نشرت تلك الأحكام القضائية. فمثلا أنصح الإخوة والأخوات المستمعين إلى مراجعة موقع وزارة العدل، فقد جعلت هناك خانة في الموقع نشرت فيها الأحكام القضائية في كتابين أو ثلاثة بعنوان المدونة القضائية. يقرأ الإنسان مثل هذه الأحكام، يعرف ما هي المراحل التي مر بها هذا الحكم، كيف بنى القاضي هذا الحكم، كيف يرد المدعى عليه هذا الحكم. هذه الإجراءات وهذه الثقافة القضائية نؤكد على قضية أن من مقاصد التشريع ومقاصد القضاء قضية العلانية، وأن الناس يكون لديها شيء من الثقافة القضائية التي تستطيع أن ترفع حجتها وأن تكون لديها تلك الحجة التي تأخذ حقها ولا يؤخذ حقها منها. وأكد على قضية أن المراد هنا بمقاصد التقاضي ليس المراد به ذلك القاضي الذي يجلس في المحكمة فقط، فمقاصد التقاضي هو يراد بها أيضا ويخاطب بها ذلك المحامي، ذلك المدعي العام، ذلك الكاتب العدل، ذلك المدعي بالحق الخاص، كل أولئك هم الذين يخاطبون ويوجه لهم الخطاب. ونعتقد أن البرنامج قضائيات يستهدف هذه الشرائح كلها، فنحن لا نستهدف أو خطابنا هنا لا يوجه فقط إلى القاضي، بل كل من له مساس بالعملية القضائية. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم دكتور يوسف ودكتور عبدالله على هذا الإجمال حقيقة. قضائيات قضائيات. برنامجنا مستمعية مستمعي الكلمات هذا يستأنس به أمثالكم من المستمعين الكرام ممن لهم صلة وممن ليس لهم صلة بالقضاء، وأيضا ربما يثري بطريقة أو بأخرى من هم يعملون في هذا المجال، في مجال التقاضي، من محامين ومدعين ومن قضاة ومن غيرهم ممن لهم صلات. الحديث في ختام هذا اللقاء وقد دهمنا الوقت فيه أتركه بين يدي فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقي القاضي والمتحدث الرسمي بديوان المظالم سابقا عضو مجلس إدارة جمعية قضاء التي تنتج لكم هذا البرنامج. ماذا يمكن أن يقال للمستمعين في ختام هذا اللقاء؟ أحسن الله إليكم. في الحقيقة أنه الحديث حول المقاصد الشرعية هنا في باب التقاضي حديث يطول، لكن يعني بإجمال ما أشار إليه الإخوة قبل قليل، الدكتور عبد الله أشار إلى اليسر، والشريعة جاءت باليسر، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا بد للناس من قاضي، فالناس لا بد لهم من قاضي يختصمون إليه، ولو تخيل ضد ذلك من أن لا ييسر للناس محل التقاضي عند التنازع في الحقوق فإنه يبرز بجلاء المشقة التي تقع على الناس، وهذا يبرز مقصد الإسلام في اليسر عند تقيه للتقاضي وأحكامه. وكذا عطفا على ما ذكره الدكتور يوسف في أن شق التقاضي هو شق واسع، هناك من يسهم في عملية العملية القضائية من خلال المعاونين، من خلال أطراف الدعوة، من خلال الخبراء، من خلال الشهود، من خلال صور متعددة، ويمتد إلى أبعد من هذا من خلال ما يسمى بالقضاء الخاص الذي هو التحكيم، يختار فيه أطراف الدعوة قاضيهم وفق إجراءات محددة، وكذا الموثق وغير ذلك من الإجراءات. أيضا ألفت الانتباه في الختام إلى أن من المقاصد الشرعية في في فيما يتعلق بالتقاضي منع اللدد والمماطلة، حفظ الحقوق المتنازع فيها أثناء المرافعة، أيضا حفظ الأعيان المتنازع عليها في الدعاوى التي تستلزم حفظ هذه الأعيان، وأحيانا فرض الحراسة القضائية حفظا لهذا الحق من أن يزول أو يعتدى عليه أو يكون عرضة للذهاب. منظومة من المقاصد، أظن أن هذه الحلقة هي الأولى والأولى في موضوعا مرتبطا بتفاصيل الحلقات برنامج قضائيات، وما سيأتي هو يجلي هذا المعنى ويسنده ويفصله بحول الله، ويجيب أيضا ونؤكد على هذا على استشارات الإخوة والأخوات، ويعالج اهتماماتهم ومشاكلهم الخاصة بحول الله. إذن شكرا لشيخي صاحب الفضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقي القاضي والمتحدث الرسمي بديوان المظالم سابقا وعضو مجلس إدارة جمعية قضاء. شكرا أيضا لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيري أستاذ مساعد في قسم الفقه المقارن معهد العالي للقضاء نائب رئيس جمعية قضاء، وللدكتور يوسف محمد المهوس المدعي العام بالمحكمة العامة بالرياض أمين جمعية قضاء. أخصكم بالشكر في ختام هذا اللقاء بعد شكر الله جل في علاه، ثم أنبهكم وأذكركم بأن هذا البرنامج منكم وإليكم، يقبل تواصلكم بل يسعد به تماما، وهو رهن إشاراتكم بين أيديكم، ما تريدون أن توصلوه من أسئلة واستشكالات هو يتصدى بكل حب وتقدير إلى الإجابة عنها على الأثير مباشرة وعبر التواصل معكم مباشرة عبر المواقع التي ستأتيكم. الجمعية العلمية القضائية السعودية، نسعد بتواصلكم عبر البريد الإلكتروني qdha.ksa@gmail.com أو عبر تويتر @qdha أو عبر صفحتنا في الفيسبوك أو عن طريق رسائل الجوال على الرقم 0538999886. قضائيات. إذن هذه أرق تحية من الجمعية العلمية القضائية السعودية بكافة أعضائها، وهم يقولون لكم بلسان واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضائيات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قضائيات. قضائيات. قضائيات برنامج تشرف عليه الجمعية العلمية القضائية السعودية. قضاء. قضائيات. قضائيات. البرنامج من إعداد وتقديم ناصر بن صالح الصالح، إخراج محمد بن سعيد الشمري.